نعم. ذكر حديث أبي هريرة في من أكل وهو صائم ناسيا، أكل أو شرب وهو صائم ناسيا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا من سماحة الشريعة وسماحة الشرع والتوسعة التي فيها، والتوسعة التي فيها، وهو داخل في قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت، أي أنني لا أؤاخذ على النسيان وعلى الخطأ سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ على الخطأ والنسيان. وفي الحديث الصحيح: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فمن أكل أو شرب ناسيا دون قصد منه، غفلة، سهوا، نسيانا، فهو حكمه أنه يتم الصوم، وأنه لا يفطر بأكله أو شربه، وأن ذلك لا يفطر لا يضر بصيامه. ومن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، أي أن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى على العبد، فأطعم العبد وسقاه فضلا منه سبحانه وتعالى ورحمة منه سبحانه وتعالى لهذا العبد. واضح؟ هذا فضل ورحمة منه سبحانه وتعالى. وإذا فيه نسبة الإطعام أنه لله تبارك وتعالى. ذكر أهل العلم إلحاقا بهذا الحديث ما يتعلق بمن أتى محظورا من محظورات الصيام من المفطرات، من أتى شيئا من المفطرات ناسيا فهل يفطر بذلك أو لا. ومن ذلك من جامع ناسيا، من جامع ناسيا هل يفطر أو لا. فجمهور أهل العلم على أن من جامع ناسيا أنه يفطر، جمهور أهل العلم على أن من جامع ناسيا أنه يفطر. واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المجامع ناسيا داخل في دائرة العفو والمسامحة، في قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد نوقش مثل هذا بأن الرجل إن كان ناسيا فلا يخلو أن يكون التذكير من زوجه، أنها تذكره بأنه صائم، فلا يخلو أن يكون أحدهما متذكرا، فيقال إن الحكم عام، فقد يحصل السهو والغفلة حتى من طرفين، ولا يلزم هذا أن يكون أحدهما ناسيا، لا يلزم منه أن يكون الآخر متذكرا للحكم، وخصوصا إذا كان هذا حاصلا في غير شهر رمضان، إذا كان هذا حاصلا في غير شهر رمضان، قد يحصل في غير شهر رمضان فيكون الزوج صائما والزوجة مفطرة، أو يكون العكس فينسى أحدهما الصيام، وقد يحصل هذا حتى في رمضان فينسيان أنهما في شهر الصيام، هذا كله قد يحصل. ومن أهل العلم من قال، وهم جمهور أهل العلم، أنه يفطر بذلك، ومنهم من أوقع عليه الكفارة المغلظة التي سوف تأتي معنا إن شاء الله. والأرجح هو ما اختاره شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى والله أعلم. نعم. حديث أبي هريرة الحاكم نفسه، الحاكم هو بنفس المعنى، بنفس المعنى، لكن فيه معنى آخر وهو: ولا كفارة. هذا فيه زيادة، ولا كفارة. هذه لفظة زائدة، أنه ليس فيه الكفارة. والحديث كما قال الحافظ رحمه الله تعالى عنه أنه صحيح، أنه صحيح، والحكم فيه هو كما جاء في الحديث أن الناسي لا صيام عليه ولا لا قضاء عليه ولا كفارة مغلظة أو حتى مخففة، والعياذ بالله. نعم.